والسلام يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم جمع غل. هذه الأكبال والحبائل عندما تكون في أعناق الكافرين يوم القيامة يسحبون بها ويزيد تزيد الملائكة عن أمر الله تربطهم بالسلاسل يدا ورجلا وبالأغلال في الأعناق يسحبون على وجوههم في الأرض يسحبون في الحميم. ولما الحميم قبل جهنم؟ الحميم الماء الحار الذي وصل منتهى. وعندما يكون هذا الماء الحار في جهنم فهو صديد صديد سكان جهنم. ولما الحميم في الموقف عندما يكون اليوم كألف سنة مما تعدون؟ عندما يكون الحر والعرق يصل إلى الأعناق وقد يغمر الوجوه والأبدان يشتد عطشهم ويشتد شوقهم للماء وإذا بهم يسحبون في السلاسل وبالأغلال يسحبون إلى الحميم. هذا الماء الذي سيشربونه ماء بلغ من الغليان ومن الحرارة منتهاها فلا يكادون يشربون حتى يشوي وجوههم ويلقي أمعاءهم لا يكاد يبقي عضوا على عضو ولا جلدا إلا على عظمة تفسخه. ولكنه كما قال الله عنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جزاء وفاقا على شركهم بالله وكفرهم برسالات الله وعدم إيمانهم بالكتب المنزلة على أنبياء الله. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم جمعون والسلاسل في أبدانهم على أيديهم على أرجلهم على لسانهم يسحبون في الحميم يجرون جرا إلى الماء الحار الذي بلغ من الغليان ما إن أحد يشرب منه إلا ويلقي بأمعائه في الأرض إلا وتتفسخ فقمه عما فيها فيعيدها الله زيادة في عذابه. وفي النار يسجرون يحرقون بل يكونون وقود النار يكونون حطب جهنم توقد النار بأجسامهم توقد النار بلحومهم يصبحون وقود النار وحطب النار وفحم النار وكلما أخذت تنتصر إلا وفوز يلقى على فوز والأبدان تعود مرة ثانية بعد أن تكون قد احترقت فيزداد أوارها ويزداد نارها ويزداد جحيمها وهكذا دواليه إلى أبد الآبدين ودار الداهين. يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ تقول لهم الملائكة أكل هذا جرى عليكم من الأغلال والسلاسل والسحب إلى الحميم إلى جهنم إلى أن أصبحتم وقودا؟ أين أولئك المشركون الذين عبدتموهم في دنياكم لينقذوكم ليشفعوا لكم ليحموكم من عذاب الله؟ أين هم؟ لماذا لم يأتوا إليكم فيحامون عنكم يدفعون عنكم هذا العذاب؟ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ لم يروا لم يزروا أحدا يأتي على أنه من سيأتي كانت أخشابا وكانت أحجارا وكانت حدائدا وما عبدوه من بشر أو ملك أو جن هم أمام يد الله على غاية ما يكون من الهلع والرعب يطلبون الله المغفرة السلامة الإنقاذ من عذاب الله الكل على غاية ما يكون من الهلع والخوف من غضب الله يومئذ. ثم قيل للذين ثم قيل أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا ضاروا علينا لم نرهم وماذا يفيدوننا؟ بل زادوا فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فسر البعض أنهم نفوا عبادة المشركين، وليس الأمر كذلك في هذه الآية، بل ضلوا عنا أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا أي المعذبون في النار، قالوا ضلوا عنا بعدوا فقدناهم لم نرهم، بل زادوا فقالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا يذكر، بل كانت عبادتنا في دار الدنيا عبادة لا معنى لها، كانت عبادة باطلة، كانت عبادة لمن لا يضر ولا ينفع حتى نفسه، ولذلك عشنا بلا عبادة، عشنا بلا إله ندين فيه إلى يضرنا وينفعنا، أي اعترفوا بذنوبهم وبأخطائهم وبجرائمهم، ولكن هيهات هيهات الآن وقد كانوا قبل من المجرمين. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. يذكر هؤلاء دائما مثلا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله ممن كفروا كفر الأولين ونافقوا نفاق الأولين، وعلى أنهم إن بقوا كذلك فلن يتوبوا ولم يؤوبوا سيعذبون عذابهم وينكلون نكالهم ويكونون في جهنم كما كان الأولون. وإذلك يقول وكذلك يضل الله الكافرين. كذلك كل من كفر بعد هؤلاء سواء ممن دعاهم محمد رسول الله إلى الإيمان فكفروا بالكتاب وكفروا به وبما أنزل عليه، كذلك ضلوا ضلال الأولين. لم يكن في قلبهم خير لإيمان ولا كتاب ولا رسل ولا رسول ولا ألوهية، فكذلك هؤلاء قد ضلوا نتيجة فساد قلوبهم من قبل. كذلك يضل الله الكافرين. سألني طالب بالأمس كتابة سؤالين، سؤال لم ينظم بالأمس في الدرس ومكانه هنا، وسؤال تحدثت عنه. سألني في قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لآتية هذه اللام ناهي، مع أن بالأمس مضت لنا هذه الآية وقلت عن هذه اللام هي لام التوكيد، وكان مكانها أن تتصل باسم إن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن إن للتوكيد واللام للتوكيد ولا تجتمعان في كلمة واحدة. لا حدث ذلك استقرارا في لغة العرب التي بها نزل القرآن، ولم يجز الأئمة ذلك من أئمة اللغة كسيبويه والكسائي وغيرهما. فهذه اللام لام التوكيد وليست هي لام القسم. لام القسم تكون في المبتدأ ولا تكون في الخبر، وهذه كانت في الخبر، والتوكيد معناه يؤكد الله التأكيد القاطع بلفظة إن في الاسم. إن الساعة الإعراب نقول إن حرف نصب وتأكيد، ساعة اسمها منصوب بإن، لآتية خبر إن مرفوع بها. هذه الله لا يصح دخولها على الساعة، فلا تقول إن للساعة، لأن إن للتوكيد ولا من التوكيد، فكان التوكيد للإسم بدخول إن، وكان التوكيد للخبر بدخول الله، فكان الإسم مؤكدا وكان الخبر مؤكدا، اجتمع مؤكدان فزاد ذلك الأمر تأكيدا وتأكيدا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ثم سأل هل نحن مسيرون أو مخيرون؟ الله يقول هنا كذلك يضل الله الكافرين. الله جل جلاله أمر بالإحسان، أمر بالطاعة، ولا يأمر بالسوء ولا يأمر بالمعصية، ولكن لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ولا تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله أمرنا ألا نقول عن شيء إننا فاعلوه غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا زيادة في التوحيد وزيادة في الفهم والبيان. أنا عندما أقول لك غدا سأفعل وأفعل، من الذي ضمن لي الحياة إلى الغد؟ فأنا عندما أقول غد وأطلب ولا أستثني ولا أتكلم عن المشيئة أكون كاذبا، أتصرف فيما لا أملك. فإذا قلت لك غدا إن شاء الله فالأمر معلق بمشيئة الله، ويوشك ألا يخيب الله هذا الوعد لأنني علقته على مشيئته. ومع كل ذلك فنحن مخيرون لا مسيرون، بمعنى لنا إرادة خلقها الله لنا، وعقل نفكر به خلقه الله لنا، يمكن أن نفعل الخير ونفعل الشر. أما ماذا قدر الله في سابق الأجل هذا سر من أسرار القدر، هذا لا يعلمه إلا الله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كهذا عندما أمرنا من العقائد الرئيسية أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام ورفعت الصحف بما كان ويكون إلى قيام الساعة. سأله الصحابة الحاضرون قال إذا كان الأمر كذلك فلما العمل؟ ماذا الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، لما العمل؟ من سيدخل الجنة سيدخلها عمل ولم يعمل، ومن سيدخل النار سيدخلها عمل ولم يعلم. فأخطأوا الفهم، فأعادهم للصواب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لهم كل ميسر لما خلق له. الذي قدر الله أنهم نهل الجنة لا يذهب نائما ليلا ونهارا، إذا صلى الناس ترك الصلاة، إذا حج الناس ترك الحج، إذا صام الناس أفطر، لا، ولكن الله يلهمه ويوفقه أن يلازم صلواته، أن يحج بيت الله الحرام، أن يزكي ماله، أن يصوم شهر رمضان، أن يفعل الخير ما استطاع، أن يبتعد على الشر عن الشر وعن المعاصي ما استطاع. هذا في الأزل. أما ماذا نحن الآن في دار الدنيا من أهل الجنة أو النار لا يستطيع أن يقطع أحد هذا، لكننا نعمل ونرجو الله، نعمل وندعو الله. ما هو كائن في علم الله كائن، ولكن من يعلمه؟ ولذلك نحن نحاول أن نكثر من العبادة ومن الإخلاص ومن الطاعة، ونحن مع ذلك نرجو وندعو كما أمرنا الله ورسوله بالدعاء، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل ميسر لما خلق له، من خلق للجنة يسره الله لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار يسره الله لعمل أهل النار. وفيما عدا ذلك نحن نشعر من أنفسنا أننا مخيرون، نحن مسلمون ومؤمنون عن طواعية وعن رضا منا. العشاء لم تؤذن، لو فكرنا في أن لا نصليها واحد منا من يمنعنا؟ رمضان لم يأتي بعد، لو فكرنا في أن لا نصوم شهر رمضان من يمنعنا؟ فنحن نشعر بهذه القدرة وبهذه الإرادة. ثم نحن مع بعضنا، لو شاء بعضنا أن يقتل بعضا من يمنعه؟ فإذا نشعر بالقدرة على عمل الخير وبالقدرة على عمل الشر. بعضنا يعمل الخير رجاء ثواب الله، وبعضنا يترك الشر إما خوف الله ولا خوف سكانه، خوف الموت أو السجن، خوف العذاب. وعلى كل اعتبار فله إرادة استطاع أن يفكر فيها أنه إن ظلم الناس وشتم الناس وسرق الناس وستر وارتكب المعاصي أنه سيؤخذ في الدنيا ويلقى في السجن، وقد تقطع يده إن كان سارقا، وقد يقتل إن كان قاتلا. فهو خوفا يقع في هذا لا يفعل، فقد لا يفعل لا خوفا من هذا ولكن خوف من الله. هذه المعاني التي هي خوف أو رجاء أو طمع هي أيضا من القدرة والإرادة التي خلقها الله فينا، فإذا نحن مخيرون. أما ماذا في الأزل؟ هل كتبنا الله في بطون أمهاتنا سعداء أم أشقياء؟ لا نعلم، الله أعلم، ولكن نرجو أن يكون خيرا. ومع ذلك نحتاج في المحافظة على صلواتنا وعلى صيامنا وعلى أركان ديننا رجاء ذلك، ونقول يا ربنا بشرنا نبيك بالقول من شب على شيء شاب عليه، قد شببنا على الإسلام وعلى المحافظة على الصلوات وعلى القيام بأركان الإسلام، فأكمل لنا نعمتك نعمة الإسلام والتمسك بها. أما أننا مسيرون فتكون النتيجة فيما يريده المنافقون والفسقة. إذا كنا مسيرين لا إرادة لنا ولا اختيار في الحسنات والسيئات، فلما الجنة ولما النار؟ ولكن الأمر ليس كذلك، إنما الأعمال بالنيات، هناك عمل ومع العمل نية، بل حتى إذا كان العمل بلا نية صالحة لا يعتبر، فإذا كانت النية بلا عمل فهو لم يصنع شيئا. ويكفي أحدنا أن يقول أنا أنوي العبادة والطاعة لكن لا يطيع ولا يصلي، أن أعتبر نيته صلاة، أن أعتبر نيته طاعة، فإذا نحن مخيرون لا مسيرون. وكوننا مسيرين في الأزل هذا لا ارتباط له بإرادتنا ولا باختيارنا، هو عمل من أعمال الله، هو سر من أسرار القدر، وسر القدر لا يبحث فيه أحد، ولو حاول الإنسان أن يبحث سيغرق ويخرج بلا نتيجة، وقد يخرج ضالا مضلا. والقرآن على هذا الأساس نزل، وبهذه اللغة كلمنا، والأنبياء بهذا خاطبونا ودعونا لدين الله وأرشدونا لعبادة الله. قال تعالى فاصبر، قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم ماذا؟ ذلك العذاب، تلك السلاسل، تلك الأغلال، ذلك السحب إلى جهنم، ذلك الشراب من الحميم، لما كل ذلك؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض غير الحق. تجد كافر في أغلب الأحيان إن كان صحيح البدن مكفيا في عيشه يضحك وكأن شيئا لم يكن، كأنه ليس أمامه نار ولا عذاب ولا قيامة ولا محاسبة، فهو فرحان بكفره، فرحان بشركه، فرحان بأنه لم يعذب نفسه كما يعذب المسلم نفسه بالصلاة والصيام، وهذا حلال وهذا حرام، وهم يضحكون علينا وتجدون يضحكون. لما هذا العذاب؟ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الكفرة الذين سبقوهم فهم رجعيون، رجعوا لأولئك. هؤلاء لماذا عوقبوا؟ لفرحهم بالكفر وهم في الأرض، وهم بعد لا يزالون أحياء، فرحوا بالكفر ومرحوا فيه وسرحوا، أخذهم البطر والحشر، التكبر والتعالي بأنهم كافرون، وظنوا أن ما أتوا به هو خير لهم، وظنوا أنهم يحسنون صنعا، وإذا بهم قردا، وإذا بهم لا يملكون عقلا ولا يملكون سمعا ولا يملكون بصرا، فإنما هم مغرقون في الضلالة، مغرقون في الفساد، وكانهم يضحكون على أنفسهم وعلى مستقبلهم وهم لا يشعرون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. أما الفرح بالله، أما الفرح بالحق، أما الفرح بدين الإسلام، أما الفرح بكوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فذلك فرح بحق، ذاك مما يزيد المؤمن إيمانا والعابد إخلاصا والمطيع طاعة. ولكن الله عاد هؤلاء وزيف عمل هؤلاء لأنهم يفرحون في الأرض حال دنياهم بغير الحق، بالباطل، بالكفر، بالشرك، بالظلم، بالاعتداء على الخلق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون. والمرح البقر والأشعر، والوصول بالفرح إلى درجة الرقص ودرجة الخفة في العقل والحركات. لما كل ذلك؟ لأنهم وجدوا أنفسهم فيما يظنون أنهم غير مكلفين، ينامون متى شاءوا، يعملون متى شاءوا، لا صلاة عليهم ولا تكليف عليهم، ولا يقولون خرجنا لهذا العالم بطاعة رب أو طاعة نبي أو عمل شيء، ظنوا أنهم خرجوا لهذه الدنيا عبثا، وهيهات هيهات. لم يخلق الله شيئا عبثا، كل شيء خلقه بحكمة بإرادة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ابتعدوا عن هذه الغاية من خلقهم من عبادتهم لله ضلوا وأضلوا، استوجبوا لعنة الله وعذابه وخلودهم في النار يوم القيامة. قال تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أي قالوا لهؤلاء الذين كانوا في دار الدنيا في مرح وفرح بكفرهم بنفاقهم بظلمهم لأكلهم أموال الناس بالباطل بإزهاقهم الأرواح ظلما وعدوا في الأرض وفسادا، هؤلاء عندما يصلون الآخرة ويحاسبون حسابا عسيرا تقول له الملائكة عن أمر الله ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وأبواب جهنم هي سبعة، فليدخلوا من جميع أبوابها، لكل باب حصة ولكل باب حسام ولكل باب خلق من الخلق، فسيدخلون منها جميعها. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خلودا أبديا، لا موت ولا راحة ولا خروج. فبئس مثوى المتكبرين. يا بئس مثواهم مقامهم، يا ما أبأس، يا ما أشقى، يا ما أكثره عذابا ومحنة لمن دخل تحته. فبئس مثوى المتكبرين، هؤلاء الذين في دنياهم فرحوا بكفرهم، مرحوا بباطلهم، تكبروا عن الدعاة إلى الله، تكبروا عن كتاب الله، عن رسل الله، عن المؤمنين الذين يدعونهم إلى الله، عن علمائهم الذين دعوهم إلى طاعة الله وعبادة الله وإفرادهم بالعبادة والإخلاص. هؤلاء تكبروا، وكما ورد في حديث مسلم وبقية السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتكبرين يبعثون يوم القيامة كالذر في صورة بني آدم، ثم يؤمر بهم إلى النار تصورون في أعين الناس كأنهم ذر، كأنهم أولاد النمل أو هذا النمل الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين الباصرة إلا بالمكبرة، تحقيرا وإذلالا وهوانا. هؤلاء يا بئس مثواهم، يا بئس مقامهم، يا بئس عذابهم، ويا بئس المنزل الذي سينزلون والمأوى الذي سيأوون إليه. قال تعالى إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض ما نعدهم بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يقول الله مرة أخرى ويؤكد على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فاصبر، اصبر على أذاهم، اصبر على شتائمهم، اصبر على أقوالهم، فالنصر لك. فاصبر إن وعد الله حق، ما وعدك به من نصر، ما وعدك به من فوز، ما وعدك به من عذاب لهم وسخط لهم ومهانة لهم، كل ذلك حق لا محالة. وهذا الصبر أمر به صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالقتال. ولا ننسى أن الصورة التي ندرسها ونشرح آياتها ونفسرها هي سورة مكية، والقتال بعد لم يشرع في مكة، فلم يكن إلا الصبر فاصبر، فكان يصبر في نفسه عليه الصلاة والسلام ويأمر أصحابه بالصبر، وهم يشتمون ويعذبون بل ويقتلون. كان يمر على الأسرة الكاملة أبا وأما وولدا يعذبون إلى أن تقتل الأم. فلا يزيد عن قوله خبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، إلى أن أمر بالهجرة إلى الله إلى المدينة المنورة إذا كشرع القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصر لقدير وقد فعل. قاتلوا وقدر الله على نصرتهم فسحقوا أعداءهم سحقا. فاصبر إن وعد الله حق. فإما نرينك بعضا الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما يقول الله لا يا محمد صبر وما وعدناك به كائن لا محالة. وهذه الكبرى والكافرة في الحق اللهم أرنا الحق حقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد لنا اللهم ارفع راية المسلمين اللهم اسمع كلمتهم على رداء الحق. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم أعرف بأعدائنا إنا ونصارى ونصارى. اللهم اغفر ولا تنصرنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعسرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا وأعطنا وأعطنا.